رباه يا ربي رباه ليس لي إلاك رباه يا ربي ورب الثلة المستضعفين يا واحدا في ملكه يا تداعت علينا الأمم أدعوك مضطرا ورأسي ساجد لك والجبين أدعوك والليل البهيم يزيد في الظل الحزين تجرأت علينا عصابات الأرض وصهاينتها لم يبد فيه من الضياء سوى دموع البائسين ممزوجة بدم الشهيد ممزوجة بدم الشهيد وأنة الشيخ السجين فهل من معين غيرك تشكو لك اللهم من ظلم الطغاة المجرمين العابثين بكل ما للناس من حق الضاحكين وتحت أرجلهم دماء الطاهرين هل لنا نصير إلاك رباه هبهم للضياء وهب لنا النصر المبين